صفحة 267 الأخ يسأل عن ما ورد في السطر الرابع، فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية ولو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم بل المشاركة في العمل. طبعا المصنف بدأ هنا بعد أن أورد هذا الاعتراض، فأنه يعني ما قصدوا يعني المشابهة، ما كان في مقصود أولئك بهذا العمل المشابهة، فبين المصنف من قوله فنفس الدخول إلى المكان، فبالتالي يعني لو تجرد عن كونه أثرهم نحن لا نقصد التشبه بهم بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب، أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. فمن هنا بدأ المصنف في الإجابة على هذا الاعتراض، وأن المشاركة في العمل أكبر من الدخول إلى الديار، أكبر من الدخول إلى الديار، وأعطى مثلا لذلك في مشابهة الأنبياء بالاتباع، فقال ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم. فإذا المشاركة في العمل هذا أعظم من مجرد إيش رؤية المساكن ومشاهدتها. فعلى هذا المشاركة في نوع العمل أو في جنس العمل مما هو محرم أو مما هو منهي عنه هذا بحد ذاته أمر جاء النهي عنه، وهو أعظم من مشاهدة تلك الأماكن، من مشاهدة تلك الأماكن. فلو قال قائل أنا أذهب إلى تلك الأماكن لرؤية الآثار ويعني النظر فيها، فيقال له أن هذا العمل الذي أنت عملته من دخول هذه الأماكن هذا العمل هو بحد ذاته أمر منهي عنه. فالمشابه في العمل هذا شيء، ورؤية الأماكن والآثار هذا شيء آخر. فأجاب المصنف على هذا الاعتراض بهذا الجواب، والله أعلم.